ثم أخذ يشنع على هذا القول ويرده. يعني أخذ ابن جرير يشنع على هذا القول ويرده. ليس الطول بمعنى الهوى. بمعنى أنه إذا هوي جارية ليس الطول بهذا المعنى. بل الطول هو الاستطاعة. قوله: فمما ملكت أيمانكم من فيأتي من استطاع منكم الباء فليتزوج. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون. ولهذا قال: من فتياتكم المؤمنات. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: فلينكح من إماء المؤمنين. وكذا قال السدي ومقاتل بن حيان، ثم اعترض بقوله: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. يعني هذه جملة اعتراضية. هذه جملة اعتراضية، يعني بين ما ذكر من أول الحكم وآخره. أي هو العالم، أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها. وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. ثم قال: فانكحوهن بإذن أهلهن. فدل على أن السيد هو ولي أمته، لا تزوج إلا بإذنه. وكذلك هو ولي عبده، ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه، كما جاء في الحديث: أي عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. طبعا هذا في حال وجود المماليك، أما الآن فوجودهم يعني مرتفع، ولكن حكم الرق موجود. حكم الرق موجود، حكم الرق لا يرتفع، حكم شرعي لا يوم القيامة، قد يعود إذا حصل موجبه وهو القتال بين المسلمين والكفار بإذن الإمام تحت راية الإمام. ثم رأى الإمام أن يسترق من يسترق، إما أن يسترق وإما أن يمن وإما أن يأخذ الفداء. فإذا رأى الإمام أن يسترق من يسترق لمصلحة الإسلام فله ذلك. الآن لا يوجد يعني مماليك يعني بطريقة صريحة، لأن المستعمر فرنسا وغيرها يعني أفسدوا هذا المنبع، منبع الرق، وصاروا يستعبدون الأحرار من الدول الأفريقية، من السنغال ومن نيجيريا، صاروا يجلبونهم يعني قسرا ويعتبدونهم وهم أحرار، ففسد منبع الرق بهذا. الآن الجهاد ليس يعني قائما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم علم الجهاد في سبيله. كما جاء في الحديث: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، أي زاني. فإن كان مالك الأم امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها، لما جاء في الحديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وقوله تعالى في بعض صور يعني نكاح المتعة الخبيث الذي يقول به الرافضة، أنه يطلب من المرأة أن تقول: زوجتك نفسي، ويستبيح ذلك، هذا زنا. وقوله تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي وادفعوا مهورهن بالمعروف، أي عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات. وقوله تعالى: محصنات، أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه. هذا هو الصحيح، محصنات أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه متزوجات. نعم. ولهذا قال غير مسافحات، وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة. وقوله تعالى ولا متخذات أخدان، قال ابن عباس رضي الله عنهما المسافحات هن الزواني المعلنات، يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة. ومتخذات أخدان يعني أخلاء. وكذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه ومجاهد والشعبي والضحاك وعطاء الخرساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان والسدي قالوا أخلاء. وقال الحسن البصري يعني الصديق. وقال الضحاك أيضا ولا متخذات أخدان ذات الخليل الواحد المستترة به المقرة به ذات الخليل الواحد المقرة به. وهذا شيء يعني واقع في دول الكافرة في دول الغرب، واحدة تتخذ صديق ولا يعني ولا ينكر عليها. نهى الله عن ذلك، يعني تزوجها ما دامت كذلك، يعني تزويجها أو تزوجها ما دامت كذلك، إما مسافحة يعني بغي أو متخذة صديقا واحدا. نعم. ما تزوج وهي كذلك. وقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله اختلفت القراءة في أحصن، اختلف القراء في أحصن. نعم. فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد أحصن. نعم. مبني لما لم يسمى فاعله، وقرئ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم. ثم قيل معنى القراءتين واحد، واختلفوا فيه على قولين، أحدهما أن المراد بالإحصان ها هنا الإسلام. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد ورزين بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي. أنا عندي زر بن حبيش، وهو زر بن حبيش. نعم. وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي. وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو منقطع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع. قال وإنما قلنا ذلك استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم. وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا مرفوعا فقال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتقي حدثنا أبي عن أبيه عن أبي حمزة عن جابر رضي الله عنهما عن رجل عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أحصن قال إحصانها إسلامها. قال وقال علي أجلدوهن. إحصانها عندي إسلامها وعفافها. وقال المراد به هاهنا التزويج، وقال علي اجلدوهن. ثم قال ابن أبي حاتم وهو حديث منكر. قال ابن كثير ثم قال ابن أبي حاتم وهو حديث منكر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وفي إسناده ضعف وفيه من لم يسم ومثله لا تقوم به الحجة. وقال القاسم وسالم إحصانها إسلامها وعفافها. وقيل المراد به هاهنا التزويج، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. ونقله أبو علي الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه، وقد روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمى أن ينكحها الحر، وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس، رواهم ابن جرير في تفسيره، وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي. وقيل معنى القراءتين متباين، فمن قرأ أحصن بضم الهمزة فمراده التزويد، ومن قرأ أحصن بفتحها فمراده الإسلام. واختاره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقرره ونصره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوجن، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وعلى سياق الآية في الفتيات يعني المملوكات. نعم. وعلى كل قال الحافظ ابن كثير على كل من القولين قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور، وذلك أنهم يقولون إن يعني الأمة القولان الإحصان المراد به الإسلام. نعم. والعفاف والقول الثاني التزويج. نعم. وذلك أنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها 50 جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرا، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء. وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك، فالجمهور قالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء فقدمناها على مفهوم الآية. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال: أيها الناس، أقيموا على رقائكم الحد، من أحصن منهن ومن لم يحصن، من أحصن منهم ومن لم يحصن. نعم. فإن أمتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، يعني وهي لم تتزوج. نعم. نعم. وكأنه يرد على من يقول إن الأمة إذا أو المملوكة إذا زنت وهي لم تتزوج أنه لا حد عليها، لكن هذه الأحاديث نعم ترد هذا القول. فإذا هي حديث عهد بنفاس، هذه الأمة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، إن جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسن، أتركها حتى تتماثل. أتركها حتى تتماثل. نعم. وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيه: فإذا تعافت من نفاسها فاجلدها 50. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ولو بحبل من شعر. ولمسلم إذا زنت ثلاثا، هنا قال ولا يثرب عليها أن لا يوبخها ولا يقرعها، بالزنا بعد الضرب. نعم. ولمسلم إذا زنت ثلاثا فليبعها في الرابعة. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عياش عن ابن أبي ربيعة المخزومي. عندي ابن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي. عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا. نعم. الجواب الثاني: جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبا، وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري في رواية عنه، وعمدتهم مفهوم الآية، وهو من مفاهيم الشر، وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فحدوها فاجلدوها عندي، ثم إن زنت فأجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، أخرجاه في الصحيحين. وعند مسلم قال ابن شهاب: الضفير الحبل. قالوا: فلم يوقت في هذا الحديث عدد كما وقت في المحصنة وكما وقت في القرآن بنصف ما على المحصنات من العذاب، فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك، والله أعلم. وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على أمة أحد ليس على أمة حد حتى تحصن، يعني تزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. وقد رواه ابن خزيمة عن عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان به مرفوعا، وقال: رفعه خطأ، إنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا رواه البيهقي عن عبد الله بن عمران، وقال مثل ما قاله ابن خزيمة. قالوا: وحديث علي وعمر قضايا أعيان، وحديث أبو هريرة عنه أجوبة. أحدها أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. الثاني أن لفظ الحد في قوله فليقم عليها الحد مقحم من بعض الرواة، بدليل الجواب الثالث، وهو أن هذا من حديث صحابيين، وذلك من رواية أبي هريرة فقط، وما كان من اثنين فهو أولى بالتقديم من رواية واحد. وأيضا فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه، وكان قد شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. الرابع أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد، لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب، كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بإذكال نخل فيه 100 شمراخ، وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها 100. وإنما ذلك تعذير وتأديب عند من يراه كأحمد وغيره من السلف. وإنما الحد الحقيقي هو جلد البكر 100 ورجم الثيب أو اللائق، والله أعلم. وقد روى ابن ماجة وابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تزوج. وهذا إسناد صحيح عنه. ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب أصلا لا حدا، وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه الحديث. وإن أراد أنها لا تضرب حدا ولا ينفى ولا ينفي ضربها تأديبا، فهو كقول ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعه في ذلك، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الجواب الثالث أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة، فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها 100، كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وكحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. ورجمها بالحجارة. أو رجم بالحجارة. ورجم بالحجارة. والحديث في صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث. وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري، وهو في غاية الضعف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو في غاية الضعف، لأن الله تعالى إذا أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحر من العذاب، وهو 50 جلدة، فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان؟ وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال. وهذا الشارع عليه السلام سأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: أجلدوها، ولم يقل 100. فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيان ذلك لهم، لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد 100 بعد الإحصان في الإماء. وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن؟ لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت. لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن الآخر فبينه لهم صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فذكرها لهم ثم قال: والسلام ما قد علمتم. وفي لفظ: لما أنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا: هذا السلام عليه قد عرفناه، فكيف الصلاة عليه؟ وذكر الحديث. وهكذا هذا السؤال. الجواب الرابع عن مفهوم الآية: جواب أبي ثور، فإن من مذهبه ما هو أغرب من قول داود من وجوه، وذلك أنه يقول: فإذا أحصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات المزوجات، وهو الرجم، وهو لا يتنصف فيجب أن ترجم الأم المحصنة إذا زنت، وأما قبل الإحصان فيجب جلدها 50. فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم، بل قد قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا، وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والألف واللام في المحصنات للعهد، وهن المحصنات المذكورات في أول الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض لتزويج غيره. وقوله نصف ما على المحصنات من العذاب يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد للرجل، والله أعلم. ثم قد روى الإمام أحمد نصا في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد عن أبيه أن صفية كانت قد زنت، عند صفية ويحنث، كان من سبي الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس فولدت غلاما، فادعاه الزاني فاختصما إلى عثمان، فرفعهما إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال علي رضي الله عنه: أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وجلدهما 50-50. وقيل بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى، أي أن الإماء على النصف من الحرائر في الحد، وإن كن محصنات وليس عليهن رجم أصلا لا قبل النكاح ولا بعده، وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة. قال ذلك صاحب الإصحاح، وذكر هذا عن الشافعي فيما رواه ابن عبد الحكم عنه، وقد ذكره البيهقي في كتاب السنن والآثار عنه، وهو بعيد من لفظ الآية، لأن إنما استفدنا تنصيف الحد من الآية لا من سواها، فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها. وقيل بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام، ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه، وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فأما قبل الإحصان فله ذلك، والحد في كلا الموضعين نصف حد الحرة، وهذا أيضا بعيد لأنه ليس في لفظ الآية ما يدل عليه، ولولا هذه لم ندري ما حكم الإماء في التنصيف، ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد 100 أو رجمهن كما ثبت في الدليل عليه. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس أقيموا الحد على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن. وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي احتج به الجمهور: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ملخص الآية أنها إذا زنت أقوال، أحدها ملخص معنى الآية، ملخص الأقوال في الآية، أيوة، أنها إذا زنت أقوال أحدها تجلد 50 قبل الإحصان وبعده، وهل تنفى؟ فيه 3 أقوال: أحدها أنها تنفى عنه، والثاني لا تنفى مطلقا، والثالث أنها تنفى نصف سنة، وهو نصف نفي الحرة، وهذا الخلاف في مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد، وإنما هو رأي الإمام، إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء. وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال، وأما النساء فلا، لأن ذلك مضاد لصيانتهن. وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا في النساء. نعم، حديث عبادة وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه، رواه البخاري. وذلك مخصوص بالمعنى، وهو أن المقصود من النفي الصوم، وذلك مفقود في نفي النساء، والله أعلم. والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد 50 بعد الإحصان، وتضرب تأديبا غير محدود بعدد محصور. وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير أنها لا تضرب قبل الإحصان. وإن أراد نفيه فيكون مذهبا بالتأويل، وإلا فهو كالقول الثاني. القول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50، كما هو المشهور عن داود، وهو أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده، وهو قول أبي ثور، وهو ضعيف أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم، أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بسبب ذلك كله، فله حينئذ أن يتزوج بالأمة، وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه بالكف عن الزنا فهو خير له، لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقى لسيدها، إلا أن يكون الزوج عربيا فلا يكون أولاده منها أرقى، في قول قديم للشافعي. ولهذا قال: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول، من عدم الطول لنكاح الحرائر، ومن خوف العنت لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد، ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين، فقالوا: متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضا، سواء كان واجدا الطول لحرة أم لا، وسواء خاف العنت أم لا. وعمدتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي العفائف، وهو يعم الحرائر والإماء. وهذه الآية عامة، وهي أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور، والله أعلم. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه الصورة وغيرها. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائقهم الحميدة في اتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها. ويتوب عليكم، أي من الإثم والمحارم.

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا فضيل عن داود الأودي عن عامر عن علقمة عن عبد الله في الآية قال إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل أموالنا فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكيف للناس. فأنزل الله بعد ذلك ليس على الأعمى حرج الآية. وكذا قال قتاده وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قرئ تجارة بالرفع وبالنصب تجارة وهو استثناء منقطع كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال كما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فهو استثناء منقطع. يعني النفس التي تقتل بالحق ليس قتلها مما حرم الله. وكقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فهو أيضا استثناء منقطع لأن الجنة ليس فيها موت. ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول يعني المشتري يقول قبلت والبائع يقول بعت حتى يعني بعض إخواننا من الشافعية يعني متشبثين بالمذهب يقول أعطني رغيفا أو بكم هذا الرغيف فيقول بريال يقول قبلت إذا ما يقول قبلت يعني ما نعقد البيع الله المستعان. يعني المعاطاة يسقطها. قالوا من هذه الكريمة احتج ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد. وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي وكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعا على التراضي فصححوا بيع المعاطاة مطلقا. ومنهم من قال يصح ومنهم من قال يصح البيع يعني في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا قال وهو احتياط نظر من محقق المذهب والله أعلم يعني المذهب الشافعي. وقال مجاهد إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بيعا أو عطاء يعطيه أحد أحدا. ورواه ابن جرير ثم قال وحدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن القاسم إيش عندكم أبي أو أبي

ابن خالد حدثنا زياد بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فدعاه فسأله عن ذلك، فقال: يا رسول الله، خفت أن يقتلني البرد، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم الآية. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم تردابه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يحجرون أنفسهم داخلين في هذا الوعيد لا شك، يحجرون أنفسهم وأيضا يرتكبون جريمة أخرى، وهي أنهم يهلكون الحرث والنسل، يعني يهلكون هلاكا عاما، يهلكون الصغير والكبير والأنثى والذكر، ويهدمون المنشآت لأنه يفخخ نفسه فيفجرها وتهلك من حوله. هو داخل في هذا الوعيد، نعم، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، قتل نفسه، نعم، خالدا مخلدا فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع اللبس، هذا أحاديث صريحة ما فيها لبس، اسمع الحديث ما فيه لبس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم تردابه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يدخل فيه أيضا من يعني من لبس درعا مفخخا أو أو سيارة مفخخة أو نحو هذا. ها؟ إيش تقول؟ ما في استحلال، ما في، ما ذكر استحلال. إيش هو الحديث الآخر؟ ها؟ الله أعلم، ما أدري، ما أعرف أنا، يعني مر علي لكن ما أعرف أنه يحمل على ما تقول يشترط الاستحلال. طيب اللي يقتل نفسه يعني ايش معنى الاستحلال؟ لولا انه يعني استباح ان يقتل نفسه ويفجر نفسه واستعجل، مثل ذاك الرجل الذي اعجب الصحابة قتاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، فتبعه احد الصحابة لينظر ما ماذا، يعني رسول الله صادق لكن هذا يقاتل، إذن ما هو التوفيق بينه؟ فجرح وجزع ولم يصبر، فاتكأ على سيفه حتى أو رمحه حتى لمع من ظهره، فرجع هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله، الرجل الذي قلت في النار هكذا فعل، نعم، فاستحق نعم النار. ما رضي بحكم الله عز وجل، استعجل جزع، شو ما أراد قتل نفسه ويفخخ نفسه، هذا مغالطة مكابرة، أين عقولكم؟ صحيح صحيح، لأنه لم يصبر على المخالفة، هو لا بد أن ينتظر حكم الله الكوني. نعم. نعم، ويلجأ إلى الله عز وجل ويطلبه النصر. شوف هذا الحديث يقول ابن كثير ثابت في الصحيحين، من قتل نفسه بحديدة ثابت في الصحيحين، وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وعن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة أيا كان الدافع. ها النالل. كم سألوا أهل فلسطين؟ يعني 3 أسئلة كلها و4 أسئلة إيه يعني ما يباح لك، ما يباح له أن يقتل نفسه حتى لو كان في فلسطين، حتى لو كان مأسور. أي نعم، خسره اليهود ما يباح له، أو يقاتل اليهود. كيف يقتل اليهود؟ يقتل نفسه؟ لا، ما يجوز، حرام، ما يجوز. من فعل هذا فهو معرض للوعيد. أرجو أن نفهم كلمة قولي معرض للوعيد، هذا وعيد، يعني ليس هذا مخرج من الملة، هذا وعيد. إن أوقعه الله عز وجل أوقعه عدلا، وقد يعفو الله لأنه دون الشرك ودون الكفر، إلا أن يصحبه نية، يصحبه سوء ظن بالله، يصحبه يأس من الحياة، يأس من رحمة الله، يأس من نصر الله، يأس من روح الله، هذا شرك، هذا شرك قد يخرج صاحبه إلى الكفر. نعم، من قتل نفسه، ومن قتل مؤمنا متعمدا فكيف إذا قتل نفسه؟ من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من طريق أبي قلابة، وفي الصحيحين من حديث الحسن عن جندب عبد الله عن جندب ابن عبد الله البجلي عن جندب ابن عبد الله البجلي ابن البجلي أو البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا نحر بها يده. شوف يا صاحبي. نعم، فأخذ سكينا نحر بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه. إيش آخر الحديث اللي ما جبته أنت؟ حرمت عليه الجنة. أنت ما جبت الأخير، آخر الحديث. هكذا شأن اللي يجتزئ بعض النص علشان يؤيد رأيه، يمكن ناس يساهي، لكن آخر الحديث يقول حرمت عليه الجنة، عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. ولهذا قال تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه، أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، فسوف نصليه نارا. الآية. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. شيخ عبد الحافظ أكمل من هنا بارك الله فيك قليلا، لأن سنجزئ المقطع هذا طويل، سنجزئه إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الآية، أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال: وندخلكم مدخلا كريما. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مؤمل بن هشام، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة. أنا عندي خالد، حدثنا خالد، هم في الهامش يقولون كذا وصوابه الجلد، ما أدري من أين أخذوا هذا التصويب، على كل يمكن من كتب التراجم، كتب الرجال. نعم، عن معاوية، عن معاوية بن قرة، عن أنس رضي الله عنه قال: ينظر في تلاميذ معاوية في من أخذ عن معاوية. نعم، تقريب أو تهذيب التهذيب لابن حجر. نعم، قال عن أنس رضي الله عنه قال: لم نر مثل الذي بلغنا عن ربنا عز وجل، ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال، عن كل أهل ومال، أن تجاوز لنا عما دون الكبائر. يقول الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الآية. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة، فلنذكر منها ما تيسر. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم عن قرثع الضبي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال: لكني أدري ما يوم الجمعة. لكن أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة. فيحسن طهوره بضم الطاء، فيحسن طهوره يعني فعله في التطهر، وليس يحسن طهور الماء يعني. نعم، ثم يأتي الجمعة، فينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كان كفارة له ما بينها وبين الجمعة المقبلة، ما اجتنبت المقتلة. وقد روى يعني الكبيرة التي توبق. نعم، وقد روى البخاري من وجه آخر عن سلمان نحوه. نعم، وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى، حدثنا أبو صالح، حدثني الليث، حدثني خالد عن سعيد عن أبي هلال عن نعيم المجمل، أخبرني صهيب مولى العتواري أنه سمع أبا هريرة عن نعيم المجمل، يقال أنه كان يجمل المسجد أو كذا. نعم، يبخره. نعم، أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده، ثلاث مرات، ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري ماذا حلف عليه، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر، البشرى أو البشر، ماشي عندي البشرى. نعم. وفي وجهه البشرى، فكان أحب إلينا من حمر النعم، فقال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة. ثم قيل له: ادخل بسلام. وهكذا رواه النسائي والحاكم في مستدركه من حديث الليث بن سعد به، ورواه الحاكم أيضا وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال به. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير هذه السبع، يعني السبع الموبقات، نعم، وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن سالم أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طريق أخرى عنه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا فهد بن عوف، حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر السبع، أولها الإشراك بالله، ثم قتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم إلى أن يكبر، والفرار من الزحف، ورمي المحصنات، يعني يتمه إلى أن يكبر، يعني يتمه ينتهي إذا كبر. نعم. والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة. هنا من بدأ جفا، في يعني انقلاب إلى الأعراب لما هاجروا إلى المدينة، فالذي ينقلب إلى الأعراب بعد الهجرة هذا من الكبائر، كقصة الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجتوى المدينة فطلب من النبي أن يقيله البيعة لم يقله، ثم خرج فقال عليه الصلاة والسلام: إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكيء خبث الحديد والفضة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب، وهو ضعيف عند عدم القرينة، ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم، كما سنريده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع. فمن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه حيث قال: حدثنا أحمد بن كامل القاضي إملاء، حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد، حدثنا معاذ بن هاني، حدثنا حرب بن شداد، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه يعني عمير بن قتادة رضي الله عنه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال في حجة الوداع: ألا إن أولياء الله المصلون، من يقيم الصلوات الخمس، من يقيم الصلوات الخمس التي كتب الله عليه، ويصوم رمضان ويحتسب صومه، يرى أنه عليه حق، ويعطي زكاة ماله يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها،

فاجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم شيخ رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بارك الله فيك. في الدرس السابق عرضنا ما أورده الحافظ ابن كثير من تفسير لهذه الآيات الكريمات من سورة النساء حتى وصلنا إلى فصل عنوانه بقول ذكر أقوال السلف في ذلك. قال: قد تقدم ما روي عن أمير المؤمنين عمر وعلي رضي الله عنهما في ضمن الأحاديث المذكورة. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب ابن إبراهيم حدثنا ابن علي عن ابن عون عن الحسن أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها لا يعمل بها، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك، فقدم وقدموا معه فلقيه عمر رضي الله عنه فقال: متى قدمت؟ فقال: منذ كذا وكذا. يظهر أن الحسن يروي عن عمرو بن العاص وليس عن عبد الله بن عمرو، إلا أن يكون يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم إن فيه حذف، يعني فيه حذف لأنهم رفعوا إلى عمرو بن العاص وهو الأمير على مصر. الأمير على مصر هو عمرو بن العاص، فربما يعني أن هؤلاء استشكلوا ما استشكلوه ويعني حاوروا عمرو بن العاص رضي الله عنه ثم قدم، وقدموا معه فلقيه عمر رضي الله عنه فقال: متى قدمت؟ فقال: منذ كذا وكذا. قال: أبي إذن قدمت؟ لأنه هو أمير على مصر من قبل عمر رضي الله عنه، فلابد أن يستأذن، وأظن المخاطب هنا عمرو بن العاص. هل عندكم السياق يبين ولا هذا؟ نعم. قال: فلا أدري كيف رد عليه، يعني يقول الراوي حسن: فلا أدري كيف رد عليه، أو الراوي عن عمرو بن العاص هو القائل: فلا أدري كيف رد عليه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن ناسا لقوني بمصر، يعني سبب مجيئه هؤلاء الذين لقوه بمصر، فقالوا إنا نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها، فأحبوا أن يلقوك في ذلك، فقال اجمعهم لي، فجمعهم له. فقال ابن عون وأظن، قال ابن عون أظنه قال في بهو، فجمعهم له في بهو. فأخذ أدناهم رجلا فقال نشدتك بالله وبحق الإسلام عليك، أقرأت القرآن كله؟ قال نعم. قال فهل أحصيته في نفسك؟ فقال اللهم لا. قال ولو قال نعم لخصمته. قال فهل أحصيته في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم. قال فتكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات. قال وتلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الآية. ثم قال هل علم أهل المدينة، أو قال هل علم أحد بما قدمتم؟ قالوا لا. قال لو علموا لوعظت بكم، يعني يؤدبهم أو يعظ الناس بهم ويقول قالوا كذا وقالوا كذا. نعم، ويستنكر هذه الأسئلة، هذه من الأسئلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة السؤال وقيل وقال. قال ابن كثير إسناده حسن ومتن حسن، وإن كان من رواية الحسن عن عمر وفيها انقطاع، إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفي شهرته. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد ابن سنان، حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، حدثنا علي بن صالح عن عثمان بن المغيرة عن مالك بن جوين عن علي رضي الله عنه قال الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وفراق الجماعة ونكث الصفقة، يعني إذا بايع الإمام ثم نكث. وتقدم عن ابن مسعود أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله عز وجل. لكن يعني يمكن أن نتساءل ونقول هل أن عمر رضي الله عنه خالف كتاب الله أو خالف يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقوله بعض الناس ويؤلف في ذلك كتابا يسميه أسئلة الثورة؟ على كل حال لم يخالف عمر رضي الله عنه، ولكنه امتثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهو يعني في دائرة الاستطاعة، يعني من بذل وسعه واستفرغ جهده فقد استحق الثواب. أنا قلت مثل نبهت على مثل هذا لأنه بعض الناس وهو من الدعاة يعني المتبوعين قد ألف مع الأسف شبه وسماها كتاب أسئلة الثورة، لكن هيأ الله من كشف بعضها بمؤلف آخر وهو بين يدي اسمه كشف أبرز شبه كتاب أسئلة الثورة، قدم له العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي حرر هذا الكشف هو علي بن فهد بن عبد الله أبطين. يقول الشيخ الفوزان في مقدمته بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه، يقول: فقد اطلعت على رد الشيخ علي بن فهد بن عبد الله أبطين على شبه كتاب أسئلة الثورة للدكتور سلمان العودة، فرأيت كشفا مفيدا لشبهات خطرة تبرر قيام الثورات في الإسلام وشق عصا الطاعة مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الدكتور سلمان لما رأى أن الأحاديث الواردة بوجوب السمع والطاعة وتحريم الثورة على الولاة في الإسلام، لما رآها تعترض طريقة فيما ذهب إليه صار يؤولها ويصرفها عن مدلولها كما هو منهج الفرق الضالة. قال الشيخ الفوزان: وأرجو أن يثيب الله الشيخ عليا على ما كتب وينفع به، وأن يرد الشيخ سلمان إلى الحق والصواب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في تاريخ 22 من الشهر السادس عام 1433. المنحى الذي نحى إليه هذا الرجل مما يشبه يعني الشبهة التي قد ترد أن عمر خالف كتاب الله أو خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قوله في صفحة 100، يعني قول العودة في صفحة 111 من الكتاب المذكور. الكتاب المذكور هو أيضا يعني عنوانه مريب، أسئلة الثورة. يقول في صفحة 111 من الكتاب المذكور تحت عنوان الشريعة متجددة، ما شاء الله، الشريعة متجددة، فقال ما نصه: في عهد الخلفاء الراشدين قد نرى أمثلة خالف فيها الخليفة ما كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل عمر في مسائل عديدة كذا. قال ثم ذكر منها عدم قطعه صلى الله عليه وسلم يد السارق عام الرمادة، وعدم إعطائه المؤلفة قلوبهم سهمهم من الزكاة، وإمضاءه الطلقات الثلاث، وجلده شارب الخمر 80 جلدة، وغير ذلك مما اجتهد فيه رضي الله عنه زمن خلافته الراشدة. يعني يعتبر مثل هذه المسائل أنها مخالفة لما كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المحرر اللي هو أبطين: والجواب عن هذه العبارة من وجهين. الأول دعوى مخالفة الخلفاء الراشدين لما كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دعوى مردودة من أصلها لأمرين: الأول أنها دعوى متبع الأهوى والشهوات الذين يتطلبون الحجج الواهية للتملص من تطبيق شريعة الله وأحكامها على العباد، فإنهم يتخذون من هذه الاجتهادات وغيرها ذريعة للتلبيس وإثارة الشبه للتقليل من شأن تحكيم الشريعة. يقولون: إذا كان عمر بن الخطاب قد أوقف حد السرقة عام الرمادة ولم يعطي المؤلفة قلوبهم سهمهم من الزكاة، وأمضى الطلقات الثلاث ولم يجعلها طلقة واحدة، وحد شارب الخمر 80 جلدة، فما المانع اليوم من إعادة النظر في أحكام الشريعة وحدودها، يعني طبعا والبدائل ومكذا وإماء إلى ذلك من الشنشنة التي يعني مظلمة. الثاني أن في هذه الدعوة علاوة على ما تقدم اتهاما للخلفاء الراشدين بتبديل شريعة الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف وهم خلفاؤه الذين ائتمنهم على وحي السماء في أمته، بل وأمر أمته باتباع سنتهم مع سنته والعض عليها بالنواجذ في قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال علاوة على وصفه إياهم بالراشدين أو علاوة على وصفه إياهم بالراشدين المهديين ووصف خلافتهم بأنها خلافة رحمة على العباد، خلافة نبوة ورحمة. قال: وما ذاك إلا لأنهم سلكوا بالأمة نهج نبيها صلى الله عليه وسلم، متبعين سنته، مقتفين أثره، لم يحيدوا عنه مقدار أنملة. فكان الواجب على العودة حفظ مكانتهم ومنزلتهم في الإسلام التي بوأهم الله إياها، وتجنب هذه الألفاظ في حقهم، إذ في إطلاقها ما لا يخفى من اتهامهم بتبديل السنة وتغييرها، علاوة على ما توقعه هذه الألفاظ الموهمة من اللبس والفتنة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتقدمت عبارتها. نعم، قدم عبارة الشيخ أن كل شيء يعني يؤدي إلى الفتنة ينبغي اجتنابه من الألفاظ وغيرها. نعم، هو أجاب. قال: الوجه الثاني أن ما روي عن الخليفة عمر رضي الله عنه من هذه المسائل دائر بين أمرين: إما أن يكون ثابتا عنه من وجه صحيح، فهذا قد اجتهد فيه على مقتضى نصوص وقواعد الشريعة كما سيأتي، وإما أنه لم يثبت عنه أصلا من وجه صحيح، وهذا لا حجة فيه أصلا. ودونك بيان ما روي عنه: أولا، ما أثر عنه رضي الله عنه من عدم قطع يد السارق عام الرمادة، أخرجه عبد الرزاق وغيره بلفظ: لا يقطع في عذق ولا عام السنة. نعم، السنة الجدب، يقال أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقحطوا، فيعني لا يقطع. وأخرج مالك في الموطأ من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم؟ ثم قال: والله لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من 400 درهم. فقال عمر: أعطه 800 درهم. يعني قاله لسيد هؤلاء المماليك: نعم، يعطي صاحب الناقة 800 درهم. فنعم، قال: ويجاب عنه بأن عمر رضي الله عنه حين امتنع من إقامة الحد على السارق عام الرمادة، فإنه قد وافق في ذلك نصوص وقواعد الشريعة في درء الحد بالشبهة، ذلك أن عام الرمادة كان عام مجاعة وضرورة، وقد قال الله سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال ابن المبرد رحمه الله: وهذا محض القياس الصحيح ومقتضى قواعد الشرع، فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة وشدة علت على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد رمقه، إلى أن قال: وهذه شبهة قوية تدرأ القطع. ثانيا، ما أثر عنه رضي الله عنه من عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم سهمهم من الزكاة، قال: أخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق حبان ابن أبي جبلة أن عمر بن الخطاب حين أتاه عيينة بن حصن أي ليطلب سهما من الزكاة قال له: الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي ليس اليوم مؤلفة. ويجاب عنه بأنه إسناد منقطع، حبان لم يدرك عمر، وقد ضعف الأثر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير. وأخرجه البيهقي في الكبرى من وجه آخر غير أنه جعله من قصة الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن أنهما سأل أبا بكر زمن خلافته أن يقطع لهما أرضا من الصدقة، فذكر الحديث وفيه قال عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفكما، والإسلام يومئذ دليل، وإن الله قد أعز الإسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما، لا أرعى الله عليكما إن رعيتما. قال: وإسناده ضعيف أيضا، فيه عبد الرحمن بن محمد المحاربي، إلى آخر يعني ما أجاب به وفقه الله. نعم، مسألة الطلقات الثلاث أيضا معروف الكلام فيها، وهو أن الناس تسرعوا فمن أجل أن يلزمهم نعم بما التزموا، قال: إن عمر اجتهد فيما يسوغ له الاجتهاد فيه عقوبة وتعزيرا لمن استعجل في أمر الطلاق، لا أنه خالف به ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد بين ابن عباس عذر عمر ابن الخطاب في الإلزام بالثلاث، وابن عباس عذره هو العذر الذي ذكره عن عمر رضي الله عنه، وهو أن الناس لما تتابعوا فيما حرم الله عليهم استحقوا العقوبة على ذلك فعوقبوا بلزومه، بخلاف ما كانوا عليه قبل ذلك فإنهم لم يكونوا مكثرين من فعل المحرم. مع أن يعني أجمعوا على ما اجتهد فيه عمر، لم يخالفه في يعني في عهدي، وإن كان فيما سبق نعم تعتبر ثلاث واحدة، لكن لم يعني فكأنه إجماع سكوتي أو نعم. قال: وهذا في مسألة الخمر، أكثر شرب الخمر واستخفوا بحدها، كان عمر يضرب فيها 80 وينفي فيها ويحلق الرأس، ولم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قاتل علي بعض أهل القبلة ولم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه، كلام شيخ الإسلام من الفتاوى الكبرى. اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال أيضا استمر في الجواب، لكن مقصود الشخص هذا في قوله إن الشريعة تتجدد، يعني إذا كانت هناك حديث تنهى عن المظاهرات وتنهى عن كما فعل الخوارج حينما تظاهروا على عثمان رضي الله عنه، وتنهى عن الإضرابات، وتنهى عن نعم الخروج يعني على ولاة الأمر ولو بالكلام، يعني يريد أن يقول إن هذا تغير لا في عهد مضى، والآن عهد يسوغ فيه الثورة ويسوغ فيه المظاهرات والإضرابات والاعتصامات. أين لمز خلافة عثمان بن أبي سفيان، لمز خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟ نعم، كأنه سلك مسلك من يطعن في الصحابة وفي طبق عليه حديثه إن صح، يعني أول من يغير سنتي رجل من بني أمية، فطبقه على معاوية رضي الله عنه، قال وهو محمول إذا صح على تغيير نظام اختيار الخليفة وجعله وراثة. هذا قول العودة، يعني ينكر أن ولاية العهد، وينكر أن يكون أن تكون الولاية تنعقد بوصية ولي الأمر السابق لمن بعده، كما يعني فعل أبو بكر وكما يعني فعل عمر في الستة. يعني يريد أن ينقض هذه الأصول. أي نعم، جاوب عنه، أخذها عن قول نعم، أحدها قوله عن معاوية أنه وظف الفتنة، هذه كلمة عظيمة. يعني معاوية أمير المؤمنين، الصحابي الجليل، كاتب الوحي، يكون وظف الفتنة، يعني مثل ما يقولون عن اليهود أنهم يستغلون الأحداث، إنه وظف الفتنة التي وقعت بين الصحابة للتمهيد لقيام الدولة الأموية وطي صفحة الخلافة الراشدة. طبعا لا شك أن فيه تطاول على الصحابي الجليل، ويطول إنما من أراد أن يطلع على هذا الكتاب فهو إن شاء الله لعله ميسر، لأن الكتاب مسجل في فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، ونعم كشف أو إلى آخر رقم التسجيل، ويقولون حقوق الطبع والنشر لكل مسلم في رقم الإداء، وهذه الطبعة الثانية. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم ارفع صوتك، هذا الذي أريد. صاحب السمو الملك الأمير ممدوح بن عبد العزيز حفظه الله طبع منه كمية، قال من يريد أنا أعطيه الذي يريد. نعم، وهذه أيضا عن طريقه حفظه الله، اللهم صل وسلم على رسوله. طبعا رد على كلامه وكلام يعني كلام الأئمة في يعني انعقاد الولاية الشرعية والخلافة الشرعية لمعاوية رضي الله عنه. أي نعم، يقول عادل أو يريد أن يقول بهذا الكلام أن التحول كان تدريجيا وأنه سائغ، ففي عهد معاوية كان الصحابة متوافرين والاحتساب كان قائما، ولكن الهوة كانت تتسع كلما جاء خليفة جديد. كذا قال، وواضح من سياق أنه يريد أن تغيير السنة بدأ تدريجيا في خلافة معاوية، إلا أن وجود الصحابة في عهده قد خفف من حدته. الله المستعان. هذا يعني لا شك أنه في لمز، يعني في لمز خفي ويدل على مشرب طلاب الحكم ومسوغ الثورات ضد الحكام. اللهم صل وسلم على رسول الله. وأورد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال نبوة النبي صلى الله عليه وسلم نبوة ورحمة، وكانت خلافة الخلفاء الراشدين خلافة نبوة ورحمة، وكانت إمارة معاوية ملكا ورحمة، وبعده وقع ملك عظيم. انتهى كلامه. نعم، وبين علل الحديث الذي أورد، أول من يغير سنتي، ثم قال لو ثبت فهو لا ينطبق على معاوية رضي الله عنه، لأنه معارض للأحاديث، منها لا يزال الإسلام عزيزا لاثني عشر خليفة كلهم من قريش، ومعاوية رضي الله عنه أحد هؤلاء الخلفاء من غير شك، بل هو أولهم بعد الخلافة الراشدة. أي نعم، قال ولما ورد أيضا في بعض ألفاظ ما ينص على أن المراد بالحديث ابنه يزيد بن معاوية، وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخه وزاد في آخره ورجل من بني أمية يقال له يزيد. قال الأمير الصنعاني في شرحه على الجامع الصغير وبعد ورود النص بأنه ابنه يزيد فلا مجال للنظر، وليس هذا ثابتا حقيقة. قال الحافظ ابن كثير أي نعم أورده ابن عساكر، أورد ابن عساكر أحاديث في ذم يزيد بن معاوية كلها موضوعة لا يصح شيء منها. وشيخنا الشيخ عبد المحسن البدر وفقه الله حفظه الله له يعني كلام في يزيد على حديث أول من يغزو القسطنطينية، نعم أثنى عليهم مغفور لهم نعم الأمير وأميرهم إلى آخره، وقال هو أميرهم هو يزيد بن معاوية أول جيش غزا القسطنطينية، فهذا فيه تزكية. أي نعم، ومن قال لا لا نحبه ولا نسبه، على كل حال هذا يعتبر اجتهاد منه، لكن هو لا شك أنه يعني انعقدت له الولاية الشرعية بانعقادا صحيحا. نعم، وقال مسألة استخلاف الوالي وكيفية انعقاد ولايته يريد أن يشكك في هذا حتى يطعن في ولاية العهد ويطعن في يعني من طرف خفي. اللهم صل وسلم على رسول الله. الكلام على كل حال يطول ولا أريد أن أستفرغ كل الوقت فيه، يكفي الإشارة. نعم، جاب الردود بعض الردود. قال ابن الجوزي الخلافة سبب سلامة الخلق في أديانهم، فبها تحرس المهج ويحصل العلم والعمل وتنال الأرزاق ويدفع التظالم، ولولا حياطة الخليفة ما قدر مصل على صلاته ولا متعبد على عبادته ولا عالم على نشر علمه ولا تاجر على سفره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض تعاونا وتناصرا، يتعاونون على جلب المنفعة ويتناصرون لدفع المضرة، إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب جميع منافعه ودفع جميع مضاره، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع التي هي أكثر وأدوم. انتهى من السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليق على هذا الكلام ولهذا ننكر أشد الإنكار على الذين يدعون إلى منابذة الحكام وعدم السمع والطاعة لهم، إلى أن قال لما يترتب على منابذتهم وعصيانهم والتمرد عليهم من المفاسد العظيمة. على كل حال أنا نطلب من الشيخ عبد الحافظ يعني نلتبس منه أن يطلب من الأمير بعض النسخ ليخص بها يعني بعض الإخوة الذين ينتفعون بها، أنا ما عندي أكثر من هذه، وهذا أمر الحقيقة يوجبه خطورة مثل هذا الكلام، والشخص داعية وله أتباع بالملايين يعني يتابعونه في تغريداته وفي تويتر وفي ما أدري، الله المستعان. نسأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشده وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم. نعم، نعود إلى موضوع درسنا، وإن كان الوقت قد أزف لكن نأخذ يعني ما تيسر. قال وروى ابن جرير من حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق والأعمش عن إبراهيم عن علقمة كلاهما عن ابن مسعود قال الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية منها، ومن حديث سفيان الثوري وشعبة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية منها، ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية. قال ابن أبي حاتم حدثنا المنذر ابن شاذان حدثنا يعلى ابن عبيد حدثنا صالح ابن حيان عن أبي بريدة عن أبيه قال أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضول الماء بعد الري يعني بعد ما يرتوي ومنع طروق الفحل إلا بجعل يعني عسب الفحل يمنعه إلا يعني بجعل بمقابل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. وفيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه ابن السبيل، وذكر الحديث بتمامه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من منع فضل الماء وفضل الكلاء منعه الله فضله يوم القيامة، يعني أن هذه من الكبائر. وكذلك ما أخذه الله على النساء على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن الآية أنها من الكبائر. تتم إن شاء الله ميسرة لكل يعني الإخوة الذين معهم الكتب ويتابعون. أردت أن أقول إنه في الدرس القادم إن شاء الله نأتي بالمجلد الذي بعد هذا، وأوله تفسير قوله تفسير قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. من كانت عنده نسخة مثل نسختي يعني يصحح هذه الآية لأن كرر فيها أو يعني الطباعة بالإلكترونيات دائما تسبق جملة على جملة، إنما جملة عنكم عنكم ببعض به مدخلا أو مدخلا هذه يشطب عليها إن كانت موجودة لدى بعضكم مثل نسختي. أي نعم، تصحيح الآية واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يخلف. يقول ما هو حد الكبيرة؟ يعني نحن لنا ثلاثة دروس نورد ما ذكره الحافظ بن كثير في حد الكبيرة، أنه ما توعد عليه بنار أو رتب عليه حد أو لعن أو يعني، ومع ذلك يسأل الأخ يمكنه ما حضر وما الفرق بينها وبين الصغيرة. طبعا كما ورد لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، هذه قاعدة نعم عظيمة. فلا كبيرة مع الاستغفار، التوبة والاستغفار نعم تمحو ما قبلها وأتبع الحسنة السيئة تمحوها، ولا صغيرة مع الإصرار يعني تصبح كبيرة، والله أعلم. العدد نعم ذكرنا أن العدد ليس مرادا، فهي إلى 70 أو 700 أقرب كبائر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع